الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها نحن في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وهذا الباب أيها الإخوة الكرام كالمتمم للبابين من قبله، فقد مر في الأبواب من قبله من الشرك اتخاذ الحلقة والخيط، وكذلك مر معنا باب في الرقى والتمائم، وكأن هذا الباب جاء كذلك متمما لما سبقه من أبواب. وسبق معنا أن قلنا أن التبرك هو التماس البركة من لم يثبت الله عز وجل له ذلك، فكان المشركون يتبركون بالأشجار والأحجار والصالحين، حتى أفضى الأمر إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله عز وجل. وقلنا التبرك على نوعين، مشروع وممنوع، والممنوع على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. وهو قصد في هذا أن يبين لنا ما حكمه. أن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي ما حكمه؟ في الشرح قال: أي فهو مشرك، إما أن يكون شركا أكبر إما أن يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا اعتقد في المتبرك به أنه واسطة بينه وبين الله، أو أنه ينفع من دون الله أو مع الله. وهناك التبرك المشروع كالتبرك بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. القرآن إذا قرئ، إذا حفظ، إذا عمل به شفاء، لا بأس. والذروة في هذا كذلك ماء زمزم ماء مبارك، كذلك بعض الأماكن خصها الله بالبركة كمكة المدينة وما إلى ذلك. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأثر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، وهكذا. وأسيد بن حضير لما قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، المراد البركة المعنوية، العلم. العلم فيه بركة ومن ورائه البركة، التعليم كذلك. فكانوا سبب خير للأمة، وكما قال أنس رضي الله عنه: إن من الناس مفاتيح خير، منهم ثابت بن أسلم البناني. وقرأ وذكر المؤلف هنا يا إخوان الآية، آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقلنا معنى الأخرى أي الحقيرة الذميمة التي يستخف بها ويستهان بها، لا قدر لها ولا قيمة لها. عظموا الأحجار والأشجار والصالحين حتى عبدوها، وما سلكوا هذا المسلك إلا بسبب أنهم اعتقدوا فيها البركة. ثم استدل رحمه الله بحديث أبي واقد الليثي، يستدل بهذا الحديث في بيان التبرك الممنوع الذي لا يجوز ولا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين وادي بين مكة والمدينة، ونحن حدثاء عهد بكفر بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في العام الثامن من الهجرة في رمضان، مشى في شوال إلى ثقيف وهوازن. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ثقيفا وهوازن يريدون غزوه، يريدون غزوه، خشوا أن يأتيهم، فبادر النبي عليه الصلاة والسلام، بادر إليهم قبل أن يأتوهم، ذهب إليهم وبادرهم بالحرب في حنين. قال أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا من الحكمة، كونه يقدم العذر، يعني اعذرونا أو اعذروا بعضنا الذين قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. معناه قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. هذه من الحكمة، أن المتكلم يقدم عذره من العقل والفطنة، يمهد بالعذر. وللمشركين سدرة، سدرة أي الشجر النبق، شجرة كبيرة يعكفون عنده، يلازمونه ويمكثون عنده. فبالمشركون هؤلاء يلتمسون من هذه الشجرة البركة، اعتقدوا في الشجرة هذه التي لا تنفع ولا تضر، إنما هي مخلوقة لله مدبرة مسيرة. قالوا: المشركين سدرة يعكفون عندها، يلازمونها ابتغاء البركة والتماس البركة والخير والنفع منها، وينوطون بها أسلحتهم تبركا، يقال لها ذات أنواط. ينوطون يعني يعلقون، يقال لها ذات أنواط مشهورة. فمررنا بسدرة، مررنا نحن كذلك بشجرة، شجر السدر النبق، فقلنا: يا رسول الله، طبعا مش كلهم اللي قالوا ده، بعضهم مسلم من مسلمة الفتح الجدد معنا يا إخوة. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. طيب المشركون المذكورون هنا في أول حديث وقعوا في الشرك الأكبر. طيب الصحابة رضي الله عنهم اللي طلبوا، أرادوا أنها سبب للبركة، ما أرادوا أنها شركا أكبر، ما أرادوا أن يتخذوها كما اتخذ هؤلاء على وجه ما ينافي أصل التوحيد، لا. قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. تعجب وإنكار. شو المشروع عند الفرحة؟ شيء يعجبك، شيء يفرحك، تكبر، تذكر الله، تسبح. كذلك عند الإنكار أيضا تكبر: الله أكبر. إنها السنن، معنى إنها السنن قلتم، يعني الطرق والمسالك التي سلكها الكفار والمشركون. معنى؟ طيب، لا يعني يسلك هؤلاء مسلكهم، حذو القدة بالقدة والشبر بالشبر والذراع بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن قلتم، والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. طيب، هم قوم موسى لما طلبوا هذا الطلب، طلبهم هذا ينافي أصل التوحيد. طيب، بعض الصحابة لما طلب هذا الطلب ينافي كمال التوحيد، فوجه المشابهة في جامع المنافاة، مش في المساواة بين الطلبين، لا أبدا. لا، لو كان أمر كذلك لكان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: جددوا إيمانكم أو ادخلوا الإسلام من جديد وما إلى ذلك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هذا الجهل مش هو الجهل اللي ضد العلم، لا، تجهلون أي أهل سفه وطيش، مش المقصود الجهل اللي ضد العلم هنا، ما الجهل له معاني كثيرة. ترى يأتي الجهل بمعنى أنه ضد العلم، وطارة يأتي الجهل بمعنى السفه. لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن تأتي بالسين مفتوحة وتأتي بالسين مضمومة، سنن أي طريق ونهج ومسلك، وتأتي سنن طرق ومسالك وشعب. معناه إذن الآن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه لأنهم شابهوا هؤلاء في أصل الطلب، وليس الطلب هو الطلب نفسه، لا لا يستوي هذا ولا ذاك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه لجامع المنافاة للتوحيد، لكن طلب الصحابة منافاة لكمال التوحيد، لأنهم جعلوا شيئا من الأسباب وهو ليس من الأسباب، اعتقدوا أن هذا سبب وهو ليس كذلك. وإحنا قلنا لابد من اعتبار الأسباب الشرعية والحسية، الشرعية والحسية. الشرعية يأتي النص يقول هذا سبب من الأسباب فنعتبره سببا. طب الحسية، إذا أكل الإنسان حس بالشبع، إذا شرب حس بالري، معناه إذا تزوج زواجه هذا مظنة الولد والإنجاب، ولا صح أن يقعد هكذا أعزب طيلة عمره ويقول أنا أريد الولد والإنجاب والذرية، ما يصحش. إذن في أسباب شرعية وفي أسباب حسية. فهؤلاء ما علاقة الشجرة في كونها يلتمس منها البركة؟ أبدا ما في أي علاقة، لا بسبب شرعي ولا بسبب حسي، ما فيش أي علاقة أو صلة. فكيف تطلب البركة من هذه الشجرة التي كانت عدما والتي لم يثبت لها الشرع أي سبب ولا وسيلة البركة والنفع؟ أنا أريد لو عند الإخوة تعليق على هذا الحديث بصحة أو ضعف يخبرونا، لو معكم أي نسخة تدل على هذا. ها؟ صححها. في أي تعليق آخر؟ على كل حال احنا نمشي ايه مع الشرح باعتبار ان هذا حديث صحيح، والا كان جمع من العلماء يضعفون هذا الحديث. على كل حال نسير على اساس انه صحيح، اذا تبين لنا شيء بعد هذا بالضعف قلنا بضعف. الذي اعرفه ان الشيخ مقبل رحمه الله عليه كان يضعف هذا الحديث تماما، ويقول ليس فيه حجة لمن قال بالعذر بالجهل أو نفى العذر بالجهل في باب التوحيد والعقائد. على كل حال نقرأ الشرح. قال رواه الترمذي وصححه. قال في الشرح أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، في صفحة 117 يا إخوة الذين معهم طبعا دار الفضيلة. قال أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، يعني وفي الباب إيه؟ يعني في نفس المعنى هذا، أروي هذا حديث عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. قال الترمذي وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بن أحمد. قوله عن أبي واقد قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حنين، وفي حديث عمرو بن عوف وعند ابن أبي حاتم وابن مردوية والطبراني قال غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الطائف يوم الفتح ونحن ألف ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف الحديث. لا شك أن عدد المسلمين كان أكثر من هذا الذين مشوا إلى حنين، منهم من قال قدر 20,000 فقط. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة ومعه 10,000، من المدينة إلى مكة معه 10,000 الذين نزلوا مكة للفتح. قال قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، صفحة 118 أعلى الصفحة تحت الجدول، أي قريب عهدنا بالكفر. ففي دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ذكره المصنف رحمه الله. صحيح، الإنسان إذا كان قريب عهد بشيء ربما من الصعب أن يتركه في البداية، ولذا كان عمر في بداية أمره يحلف بأبيه، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك، قال فما حلفت بعد ذلك بأبي لا ذاكرا ولا آثرا. وهذا شيء نلمسه في أنفسنا، فنسأل الله أن يرزقنا العادات الطيبة والسمات الحسنة. قال قوله للمشركين سدرات يعكفون عنده. قال العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. في الحاشية الشيخ محمد حامد الفقي يقول كما يعكف اليوم عباد القبور عنده ويجاورون، يروح المولد شهر شهرين يجاورون هناك كأنهم يجاورون في مكة، كأنهم يجاورون في الكعبة، معتقدين أن لهم بذلك الزلفة والقرب، يعتقدون الجاهلون لهم ذلك، فيعاونونهم بالنذور لتلك القبور والصدقات قربة لأولئك الموت. وكل ذلك من الشرك الأكبر. صلحوها، صلحوها عليه. وكل ذلك من الشرك الأكبر. أنت متعود على الرصاصة يا شيخ حمد، أنت متعود على القلم الرصاص، أنا عارف. جزاك الله خير. طيب، يقول: وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها تعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح، فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله. قولوا ينوطون بأسلحتهم، أي يعلقون عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قولوا: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعادات بن الأثير: سألوها أن يجعل لهم مثلها، فنهوهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهي مصدر سمي به المنوط. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله، وقصروا التقرب إليه به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا بضعف هذا الحديث استرحنا من هذه التأويلات، لكن خلونا الآن ماشيين مع الشرح. طيب، قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. بإذن الله أخونا عمر الشعراوي يقوم ببحث هذا الحديث من أوله إلى آخره، وكذا أخونا محمد سالم معه أيضا، هذا يفعل بحثا مستقلا وهذا يفعل بحث. ونقارن أين سيصلان وإلى أي حد بإذن الله من اليوم هذا. تمام، بارك الله فيك. نصل نعرف غور هذا الحديث، أين يصل الإنسان به. طيب، للأسف كان الشيخ رحمة الله عليه ضعيفه، ونسينا ما العلة في تضعيفه، ما العلة التي ذكرها ذهبت من رأسه. فإن شاء الله مع المراجعة والبحث نصل بإذن الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله. والمراد تعظيم، تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل التكبير والتسبيح، شوف التكبير والتسبيح عند التعجب من شيء أو عند إنكار شيء، أما التصفيق فإنه ممنوع. تصفيق عند التعجب من شيء في المباريات، في المسابقات، في دور التعليم وما إلى ذلك ممنوع شرعا، لأنه في تشبه بالمشركين وعادة غربية واردة دخيلة على المسلمين، وفي تشبه بالنساء. الصواب التعجب بالتكبير أو التسبيح، سبحان الله، الله أكبر، وما إلى ذلك. قال: والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية. وقوله: إنها السنن، بضم السين أي الطرق. قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يؤلهه، ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، المعنى ليس بواحد من كل جهة، لا. وإذا الحديث ارتحنا ما في مشكلة. أنا لماذا سألتك؟ أنا سألت من أجل هذا في الأخير، يعني كل الطرق تدور على سنان. سنان ابن أبي سنان، ها وزيد بن أسلم وأبو طوال. طيب، وأنت كذلك أخانا وليد تبحث الحديث. إذا ثلاثة وتر، إن الله وتر يحب الوتر. هكذا إذا فعلا ضعفنا الحديث استرحنا، ولم ننسب للصحابة شيء، ولم نتعب أنفسنا في التأويلات. بارك الله فيكم. طيب، على كل حال أضفه هذا، لكن تأكدوا كل الطرق تدور على سنان هذا ولا بعض الطرق، لأن بعض الطرق فيها ضعف شديد جدا جدا، بعض الطرق هذا حديث، فتأكدوا هل كلها كذلك؟ في بعضها متروكون وهلكة، في بعض طرق هذا الحديث والسنيد، فينظر. نريد نتأكد من كل الطرق، فإذا لم يقم طريق واحد ولا يصلح أن يشهد بعضها لبعض فلا نذهب إلى صحة الحديث. بارك الله فيك. قوله: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل، بجمع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد. لا، المعنى ليس بواحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. هم أصلا ما طلبوا إلها، ففي الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله. وبعدين هم ما فعلوا الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فعلا اتخذوا إلها كما لهم آلهة لما غاب موسى عليه السلام وعبدوا العجل، فهم مصرون أصلا، وجدوا أي فرصة دخلوا منها اتخذوا العجل مباشرة. أما الصحابة رضوان الله عليهم ما طلبوا إلها، هذه نقطة. النقطة الثانية ما فعلوا شيئا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وقعهم في الشرك الأكبر لقال لهم جددوا إيمانكم على أقل شيء، أو ادخلوا الإسلام من جديد، أو قولوا لا إله إلا الله، أو نحو هذا. قال: ففي الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، هو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد من أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء هو الذنب الذي لا يغفر الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزين، أو من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان، تطييب الحيطان، تعطير الحيطان، جدران والعمد، ليه؟ لالتماس البركة منه، وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يعملون على الشموع والسرج. يحكي لهم حاكم أنه رأى في منام بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية، ففعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه. كان في مسجد عمرو بن العاص إلى زمن قريب جدا قبل أن يشيد ويعمر من جديد، في عمودين، عمود هكذا وعمود هكذا، العمود هذا رخام والعمود هذا رخام، وفي عمود منه يعني ثقب أو ثقبان اللي يحط يعني إصبعه كده فيها ويمر من بين العمودين، يقول هذا بيدخل الجنة. والله يا إخوة، والله إلى زمن قريب كنا نرى هذا، عمود هذا عمود من رخام وجنبه عمود من رخام لازق فيه، وكأنه يعني ايه متعمد، امره متعمد. اصلي فيه ولا لا؟ دلوقتي ما صليتش فيها. اتقي الله شيخ حمدي، تصلي فيه ان شاء الله. اصلي فيه، مسجد اسس على التقوى من اول يوم. من اول. طب بس الشبهه دي لا لا لا لا تؤثر فيه. لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم، فما في ضريح ولا في مشاكل. طيب، فطبعا شالوا الاشياء دي، شالوا العملان دي الان وابعدوها. فكان العوام المراه الرجل وهو ماشي يقول والله تمر لازم تدخل، من مر من بين العمودين فيقول لك الرجل السمين جدا جدا طبعا لازم يمر، فاذا مر ده من اهل الجنه. واحد نحيف جدا جدا جدا ما يمرش، يقول اصل ده مش هيدخل الجنه. هم يعتقدون هذا، يعني اشاعوا في الناس ان النحيف جدا جدا ما يمرش وان السمين جدا جدا هيمر، اشاعوا كده. هذه كلها خرافات. معنا يا اخوان في الحقيقه الرخام هذا املس، ممكن واحد سمين يتزفرط من بينه كده. بس الله، بس هم اشاعوا في الناس كده فعلا، عرفنا يا اخوان. فتأتي المرأة، يأتي الرجل يقول ما شاء الله اليوم أنا مريت من بين العمودين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو. الحمد لله يا إخوان على العلم، الناس اليوم لا شك الناس تفتحوا أكثر من الأول، وعرفوا الأدلة، وعرفوا الحديث الصحيح من الضعيف، وعرفوا أنواع من التبرك غير المشروع وما إلى ذلك، فنحمد الله. قال يقول ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه. صحيح، وجدنا ناس في تلك الاونه فعلا تجد رجل يشرب المخدرات، لا يصلي، عاقل والديه وفي كل شيء، ويقول لك اصلا مرات من بين عمودين. طب والفرائض اللي انت ضيعتها؟ والمرور من بين العمودين ده خلاص يبحث عنك الكبائر دي والشركيات اللي بتفعلها؟ لا، نسأل الله العفو والعافية. زي ما بعضهم يقول لك يعني افعل الكبائر السبع وطوف سبع، طوف بالكعبة سبع. بعض الجهلة بيقول هذا، افعل الكبائر السبع وطوف سبع يمحي عنك، ازاي وانت مصر عليها ما تبت منها؟ لا يجوز. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، نسأل الله العفو والعافية. قال فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لإيه؟ لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم. عندكم إيش؟ يعظم. إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر في مدينة دمشق، من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة. معنى طبعا كانت دمشق لها سور، والسور له أبواب، وكل باب له اسم زي أبواب القاهرة القديمة وسور القاهرة القديم. فأبو شامة ابن أبي شامة من دمشق، فبيحكي الأشياء اللي بتقع في بلدة دمشق. يقول والعمود المخلق، المخلق يعني المطيب مدون بالطيب والعافية، داخل الباب الصغير. أبواب دمشق لها أسماء، وبعض الأسماء هذه موجودة إلى الآن، والأبواب موجودة إلى الآن من باب إيه؟ الاحتفاظ بالآثار وما إلى ذلك. والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات إيه؟ أنواط الواردة في الحديث. لكن ما لو قلنا بصحة الحديث، وأنا إن شاء الله على يقين أنه سيكون ضعيفا، بس أنتم ابحثوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن شوية الله يبارك لك. الحمد لله كيف فرضت الصلوات في الصلاة؟ معنى يا إخوان الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم ولها شروط وأركان ومبطلات. فنسأل الله أن يعيننا على أدائها كاملة على وجه الإحسان والتمام. نعم والقبول. باب كيف فرضت الصلاة، كيف فرضت، متى فرضت وكيف فرضت. نعم. قال وقال ابن رأي قال وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان. لا ثاني باب كيف فرضت. قال باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصلاة. كان هرقل يقول له بما يأمركم به، ما أمر، فأجابه. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. كان بعض الصحابة يقول كنا نرى أثر خيط هذا صدر النبي عليه الصلاة. شوفوا التشريح بالمثل والطب والعمليات. لا إله إلا الله. نعم. ثم أخذ عليه السلام وميكائيل كذلك نفس المعنى. أيوة. ثم أخذ بيدي فعرج لي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. السماء إلى السماء الدنيا، قل إن السماء إخوان أجرام وطباق، ليست بدخان كما يقول الفلاسفة. لا أبواب، لا حراس، لا عمار. أيوة. فقال أرسل إليه. قال نعم. ممكن اللمبات هي توقف ليه عشان نضيق لنا هنا وأيضا تنفع الإخوان. فلما فتح علونا السماء الدنيا علونا في إثبات الإسراء في إثبات صفة العلو لله عز وجل. فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. المراد الأرواح الأرواح أما عيسى عليه السلام فبالجسد والروح. أسودة أشباح بس المراد إبراهيم عليه السلام بروحه لأن إبراهيم مدفون في الأرض أحمد والله المصري إبراهيم الخليل عليه السلام مدفون في الأرض لقيه النبي عليه الصلاة والسلام بروحه ولا بجسده أجب أن بروحه أجب. أما عيسى عليه السلام رفع حيا بجسده وروح فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروح اتضحت قد رحنا المنصورة وجدان. طيب خليك لك الله تفضل. فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك. أسودة أنفس وأشباح بارك الله فيك. وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا. في جواز ترحيب يعني مشروعية استحباب ترحيب الضيف قولك مرحبا. قلت لجبريل من هذا؟ في جواز المسح في الوجه إذا أمنت المسح الصالة. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه. جبريل عليه السلام أفضل الملائكة. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه. حديث الإسراء هذا حديث متواتر. اللي بيكذبها أستاذ مبتدع ولا كافر؟ ما تشيلش بالك من الموضوع ده. احنا كنا متحمسين فيها. انت بتتبسم من الاحاديث وعليك انت. مش مشكلة ما تشيلش بالك. ما ينفعش نفسك. انت في اخر العمر الله يعافيك. الشيخ هيبقى يعمل لنا انه انت برنامج كده يعني. لا اصلا صحيح والله. ما تشيلش بالك من الاحكام دي اصلا ممكن تزيد من المسألة. لسه يعني فكري من زمان من ايام. لا امسحه امسحه امسحه زمان. ماشي والله. مشكله والله صحيح. هو مصلي لسه احنا كان الشيخ الائمه والعلماء المشايخ بيشغلوا الطلاب بما يستفيدون من الاحاديث. اما قضيه الاحكام للحكام والعلماء والمشايخ الكبار. مش هتشي بالك انت تستفيد من الحديث. ماشي تمام. اظنك بيتكلم الانسان كلمه يا شيخ حبي يحكم حكم غلط. خدت بالك؟ وممكن الحكم ده خاص بناس معينين. تاخد انت تعممه على كده. ما ينفعش. وديني اللي عليك على ودي عشان. ما ينفعش. وده ما سؤال عادي. الان الاحاديث هذه متواتره. ماشي. وده مشكلته مشكله يا شيخ. الواحد انكر الاحاديث دي انصحه. انصح مين ده؟ بيقف على المنبر يجيبه. لو عايز يقف على المنبر يجيبه من على المنبر ينزله من على المنبر. ولو برضه تنصحه وتغضب في الله. انا بقول لك انا بوجه الاسف. غضب في الله. انت لا هو غضب. غضب في الله. مين كده حديث غضب في الله. حكمه بقى مبتدع كافر عاصي ده موضوع بقى التفاصيل دي مش عندك. خليها الواحد ثاني. طيب هذا خلاص الموضوع. عشان ترتاح. ايوه انا بقول لحضرتك بيبقى عايز يجيب الامام من على المنبر. عايز يقوم له يجيبه الله استنى ينزل يقوم بس انت اللي بتروح تصلي انت. تفضل يا شيخ. قال هذا ادم وهذه الاسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فاهل اليمين منهم اهل الجنة والاسودة التي عن شماله اهل النار. فاذا نظر عن يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج به الى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الاول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه جاء غير أنه كيف منازلهم، يعني هل في الأولى في الثانية الثالثة. الأحاديث فيها تقديم وتأخير وفيها زيادة ونقص، الروايات تختلف بين كل صحابي الوقت وبين الرواة عنهم كذلك. أحسن من سرد هذه يا أخوان الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، سرد جميع هذه الرواة. كذلك في سورة الإسراء تفسيره رحمه الله تعالى ذكره. نعم. ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى عليه السلام. ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالأخ النبي الصالح. العلماء رحمه الله يقولون عيسى من الصحابة أنه لقى النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، فيقولون صحابي ونبي في نفس الوقت. من هو؟ الجواب أنه عيسى عليه السلام، لقى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالأخ الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. جميل. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن شهاب الزهري فأخبرني ابن ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. سبحان الله. أيوة صريف الأقلام، أقلام المقادير. أيوة. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى ما هذا هو الشاهد من الحديث. أيوة. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. حسبك. سبحان الله عنك الشباب. نأخذ يا أخوان كل يوم إن شاء الله شيئا من هذا الكتاب الورد كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري لو أنصفوه لما حط إلا بماء الذهب. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.